نساء مين؟ ده هو بيتكلم مين؟ بيتكلم النساء. نسائهن قال لك ايه؟ في ستات لها ناس ستات وصفات بتقوم على خدمتها وتقعد وياها ومش عارف ايه، دي ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها معنى. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن، بس دخلة في حدود النساء مش ملكت ايمانهن، يبقى عند عبد بقى تقعد بقى قدامه تعمل مش عارف ايه. لا، النساء ويشترط في النساء يكون مسلمات. ان كان نساء كافرات من زي اللي بيجيبوهم من مش عارف منين بلاد كده ويقعدوهم في مش عارف ايه، نقول له لا برضو الست ما تبينش دينتها. ليه؟ قالت انا مش مسلمه، تبقى ليست امينه على المسلمه، يمكن تروح توصف ما فيها من محاسن لكافر فتخليه ينشغل بها ويقعد مش عارف ايه بتاعه. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. في تابعين غير اولي الاربه، الاربه الحاجه. بيت مثلا بيبقى فيه ناس غلابة كده يعيشهم على فضلات البيت وعايشين، هات له ود ياكل ود بيريل ود اهبل ود مش عارف ايه، غير اولي الاربه يعني ملوش في العمليه. ولذلك يحكم ان كان في مثلا رجل وفي ولد اهبل كده من اللي بيريله مش عارف ايه، شاف الراجل قاعد ويا الست بتاعته، راح يطلب اكل، شاف الست كده فبرق، فلما برق الراجل ضحك لانه عارف ان مش ممكن امراته تتسامى الى ان تنظر الى هذا. ام الوضع عمل له كده يعني حاجه ايه دي يعني. ام قال له ايه وجري وسابه. لما قال له يعني تعالى كلمها ولا بوسها وبتاع، الواد جري. يبقى دي غير ما فيش قربه بقى، يبقى انا ما فيش مانع يعني، ما صعفه فرغته. او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى في سوره النور اراد ان يبني الخلافه الايمانيه في الارض التي قال الله فيها اني جاعل في الارض خليفه، على ان يكون الخليفه مجتمعا نظيفا طاهرا محسوبا حسابا شرعيا على ابائه الاولين في عرض واحد نسب اخر، حتى يكون المجتمع كله على طهر وشرف وكرامه، وذلك ليطمئن كل انسان على ان من يليه في الخلافه من ابناء او احفاد انما جاءوا بطريق شرعي شريف يمكن ان ينسب للخلافه عن الله في الارض، وليجتهد كل انسان في ان ينشئ اطفاله تنشئه فيها شفقه فيها حنان فيها رحمه، لانه واثق من انه منه وليس مدسوسا عليه. واغلب الظن ان الذين يهملون اطفالهم ولا يسالون عن مصالحهم انما هم في شك من نسبه هؤلاء اليهم، ولو كانوا على ثقه من انهم منسوبون اليهم ولم يرد ريب ولا شك لكافحوا من اجلهم وضحوا باللقمه من افواههم يضعونها في افواه ابنائهم. ولكن المجتمع لا يكون كذلك الا اذا ضمنت له الصيانه الكافيه ان لا تشرد منه غرائز الجنس فيعتدي كل نظر على ما لا يحل له، لان النظر هو البريد الى القلوب والقلوب هي البريد الى الجنسيه. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يعف الفروج بان يحفظ الابصار ام تتراءى مع غير ما احل لها. فقال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. احنا قلنا اذا جاء انسان وقال لابنه يا بني اذهب وقل لعمك فلان كذا ابي ينتظرك فاحضر اليه، الولد يذهب الى عمه فيقول ابي ينتظرك فاحضر اليه، ما يقولش قال ابي لي اذهب الى عمك وقل له كذا. ولكن اسلوب القران غير ذلك. لو ان الاسلوب قراني للاحكام فقط

مش تجيب الطرحة كده وتعملها كده يعني بس كده عشان الهواء بس يعملها كده، ده تربطها ربطة كده علشان ما تقيم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار غطاء الرأس. ولذلك سيدة عائشة قالت ايه؟ رحم الله المهاجرين. لما نزلت الآية دي ما كانش عندهم خمار طويل، شقوا المروط بتاعتهم وعملوه عشان يضربوا يداروا. ولذلك قال الأعلى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الأدنى يدنين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. هذه مسألة ما ترفع عليها لمين يا سيدي؟ لجوزه. ده هي الزينة له، تبقى هتكتمها عنه، ده هي له هو. طيب إلا لبعولتهن أزواجهم يعني أو آبائهن أبوها أو آباء بعولتهن جده أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إيه؟ أو بني أخواتهن أو نسائهن. هي دي اللي فيها نسائهن، هي المرأة يبقى لها نساء. قالت إزاي؟ قال لك آه مش في وصفات وتبقى قاعدة كده وهي الست تقضي لها الحاجات أو تزينها أو تعملها مش عارف اسمها النساء المحطوبات عليك، النساء المحطوبات عليه اللي هي بتزينها وتوضبها وتقعد في خدمتها أو نسائهن. بس النساء إن كانت جايبة واحدة وصيفة زي ما بيجيبوا دلوقتي اللي يخدموا في البيوت من البلاد الثانية دي تايلاندي ومش عارف ايه، يجيبوا من الحتة دي وتكون مش مسلمة، أم قال لك أهي ما تديش زينتها لها بقى. ليه؟ لأنها غير مأمونة على ما ترى، لأنها يمكن تشوف حاجة وبعدين تطلع تقول أما فلانة عليها مش عارف ايه، أما مش عارف ايه، وتقعد بقى تعمل لنا إهاجة في الايه؟ إهاجة في الكون. أو ما ملكت أيمانهن، العبدة بتاعتها. لكن لما قال أو ما ملكت أيمانهن ولها أن تملك الرجل، عبد يبقى عندها، هل ده يدخل في ال؟ قال لك لا، أهو العلماء اختلفوا في دي، أو ما ملكت أيمانهن يدخل. إيه قال يدخل ليه مع أنه رجل؟ ليه يدخل إزاي دي؟ أم قال لك لأن فيه استقبال عاطفي وامتناع عاطفي في النفس البشرية. تجد مثلا ولد خادم في بيت قصر، والقصر فيه بنات الباشا ولا بنات البي ولا المطرفات، البنات الحلوة اللي راحة وجاية ومش عارف ايه، وبعدين في بنت خدامة وسودي ومش عارف ايه، يقوم الولد ده هو ما يبصش لحد من التانيين ويبص لمين؟ لمخيطة اللي زي. ليه؟ قال لك ما عندوش تسامع عاطفي ان هو يروح. ولذلك الولد لهبل اللي كان يسموه العبيط. عمل ايه العبيط؟ بنت بتاعت قهوة اسمها جليلة، وجليلة دي بقى زي ما انت بتشوف بيانات القهوة بقى بنات البلد دول لما تقب بقى تعمل في قهوة بقى وتشوف بقى، انت بتشوف المناظر دي طبعا معلمة بقى وبتاع. طيب كانت جميلة، فبتوع القهوة يقعدوا ساعة الواد ما هيجي العبيط ده يقعد عند القهوة يقولوا يعني يشوروا له على البيت، يقول حوة، يقوم يقولوا له ويمشي بقى. ما عندوش تسامي ايه ان هو يعني يبص، انما يبص على واحده عبيطه زيه، اسمه التسامي. تسامي في الغرب يعني ما يمكنش في مهابه، ما يقدرش يعمل عمليه. اللهم الا ان يشجع منهن، ده موضوع تاني بقى. نعم. او التابعين غير اولي الاربه. ما معنى التابع؟ التابع هو الذي تكون حياته من حياة متبوعه، يعني ما عندوش بيت بيجي يتلقح في الدهليز، يتلقح على المصطبة، ما عندوش أكل ولا مطبخ يجي يجيبوله ياكل، أدي التابع. التابع اللي ملوش إيه؟ ملوش حياة استقلالية، ضايع يعني. وصحيح ويجي عندهم شوية طبيخ يدوهم له، عندهم خرقة يدوها له، وعندهم ينام تحت مش عارف إيه، هذا اسمه إيه؟ طيب. برضو ما عندوش تسامي إنه ينظر لمين؟ للي في البيت. وغير طبيعه التابع وغير يقول الاربه، الوصف ده ايه؟ ام قال لك في تابعين ما لهمش اربه في المراه. ازاي؟ خلاص كحكحوا بقوا عجايز ولا لهمش، ده هو يا دوب غير يشيل نفسه، او انه مثلا من زي بنعرف مجبوب